الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فدرسنا اليوم هو الدرس الثاني في الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية، ألا وهو إيش؟ السنة. درسنا الماضي كان يعني درس عملي ونحتاجه في هذا العلم. درس اليوم درس أقرب ما يكون إلى إيش؟ نظري، يعني مصطلح الحديث، يعني هذه مباحث في مصطلح الحديث، وإن صح التعبير هي يعني تطفل من الأصوليين على المحدثين. ولذلك لا نقحم، هذه مهمة جدا، لا نقحم خلاف الأصوليين مع المحدثين في مسائل خاصة في العلم الحديث. لا شك أن المعتمد قول من؟ محدثين، وهذا مهم. يعني بعض الناس وقع في هذا الإشكال كما سيأتي، مثلا في المرسل أو زيادة الثقة وغيرها. المرسل، زيادة الثقة، المعول عليه كلام من؟ كلام محدثين. لا نقول هو موجود طبعا، لكن لا تكون أقوال هي المعتمدة، يعني مثل قول الفقهاء، قول المحدثين، قول أول الثاني، لا، الكلام معتمد عند المحدثين، لأن هذه مباحث يتقنها أهل الحديث. عندنا مباحث من الثامنة إلى كم؟ إلى الثاني عشر. يعني كم؟ الثامنة والتاسعة والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. يعني اليوم عندنا خمس مسائل، عندنا خمس مسائل نتكلم بها. المسألة الأولى، يقول الثامنة: الراوي إما صحابي أو غيره، فالصحابي لألفاظ روايته مراتب. إذن المبحث الأول مراتب رواية الصحابي. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. قال رحمه الله تعالى: الثامنة: الراوي إما صحابي أو غيره، فالصحابي لألفاظ روايته مراتب. أقواها أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله. يعني إذن هذه الأولى، الأولى أقواها: سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني، أو يعني حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقول: وعاها قلبي وسمعتها إيش؟ أذناي. يعني سمعت مع الفهم، رأيت النبي يقول عليه الصلاة والسلام، رؤيا مع سماع. إذن هذه أقوى الألفاظ. لماذا؟ ذكرها بكلمتين. لماذا هي الأقوى؟ لا، لعدم احتماله، بس في كلمتين، لعدم احتماله. هل الصحابة وحاشاهم يكذب يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام وما سمع؟ لا. إذن لا يوجد أي احتمال في قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سمعت، إلا احتمال واحد فقط، وهو أنه سمعه مباشرة. إذن إن صحت، يعني نحطها بين قوسين، لعدم احتماله، سبب ماذا؟ أنها أقوى مراتب الرواية. يعني سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني، شافهني، هذه كلها أقوى لعدم احتمال أي احتمال آخر. تفضل. قال رحمه الله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحكمه حكم الأول لإشعاره بالسماع ظاهرا وعدم تدليس الصحابة، لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة، كسماع أبي هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له، من الفضل بن عباس، وابن عباس: إنما الربا في النسيئة، من أسامة. الثاني: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقل في احتمال، احتمال الأول السمع، ها، واحتمال الثاني قاله أي لغير أبي هريرة، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أما لي أو لغيري. لكن حكم الأول، هذا خاص بمن؟ بالصحابة، لإشعاره بالسماع ظاهرا، هذا واحد، لإشعاره بالسماع ظاهرا. في واحد طربان أبو حسن، لإشعاره بالسماع ظاهرا، هذا الأمر الأول. إذن الصحابي إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أن النبي أنه سمعه النبي. اثنين، وعدم تدليس الصحابة، الصحابة لا يدلسوا. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام أو لفظة قال تحمل على السماع، وهذا أمر خاص بمن؟ بالصحابة. يقول لكنه دونه في القوة، لا شك أنه دون سمعته لاحتمال الواسطة، وإن كانت الواسطة صحابي آخر كسماع أبي هريرة. أبو هريرة ماذا يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له. طيب، قال في رواية أخرى قال الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا فلا صوم لها. طبعا هذا إما منسوخ إما لها طبعا تأويل آخر، لكن لا يعمل به. لكن المهم لنا الآن أن أبا هريرة سمعه من الفضل، وإن كان قال النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس يقول قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. في رواية أخرى عن أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الربا بالنسيئة. إذن الصحابي سيأتي الآن مرسله، سيأتي مرسل الصحابي. الصحابي حتى وإن أرسل فمرسله صحيح كما سيأتي. طيب، ثم قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فحكمه حكم الذي قبله لكنه دونه لاحتمال الواسطة، واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي، أمرا أو نهيا، لكن الأظهر أنه ليس، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته. ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهو أهلها فلا يخفى عليهم. ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه. طيب، إذن عندنا سمعت، عندنا قال، وبعدين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه دون الأول والثاني. لماذا؟ لاحتمال الواسطة، أن في النبي أمر آخر، أمر رجلا آخر، فالصحابي يقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني اعتقاد ما ليس بأمر أو نهيا أو نهي، أمرا أو نهيا، ممكن الصحابي يقول أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حقيقته ليس بأمر. ثم استدرك يقول لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا يخفى عليهم. إذن الصحابي إذا قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقته، لأنهم أهل اللغة، ولأنهم بعيدون جدا عن التدليس وعن عدم الفهم، وهم أهل اللغة، وألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأعرف بمراده عليه الصلاة والسلام. طيب، تفضل. قال ثم أن يقول أمرنا أو نهينا، فيحتمل مع ما سبق، فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده قوم لذلك، والأظهر قبوله، إذ مراد الصحابي الاحتجاج به، فيحتمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول عليه السلام، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر، فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حج أم لا. ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة بكذا، فحكم أمرنا ونهينا. طيب، ها ايه خلافنا فيه اي في الامر. ايوه طيب يعني فيه خلافنا اي الاصوليين في صيغه الامر ماذا تدل عليه كما سياتي. واضح؟ طيب ثم ان يقول نرجع العباره ثم انهم لم يكن بينهم في صيغه الامر ونحوها خلاف. الصحابه لم يكن بينهم في صيغه الامر خلاف، يعرفون من لغه العرب هذا امر ولا وما يستلزمه. وخلافنا فيه خلاف الاصوليين في الامر لا يستلزمه على مذهب الصحابه لانهم متفقون على صيغه الامر. واضحه؟ من صيغ الصحابة أو صيغ الأداء عند الصحابة أمرنا نهينا، عدم تعيين الفاعل أو عدم تعيين الآمر على قولين مر معنا أذكر مرارا يعني. فجمهور الأصوليين على أن الآمر من؟ نبي عليه الصلاة والسلام، وإن احتمل غيره لكن هذا احتمال بعيد، والاحتمال إذا كان ضعيف لا يعبأ به، احتمال ضعيف. من الذي أمر الصحابة غير النبي عليه الصلاة؟ وأيضا الصحابة عندما يقول أمرنا أي في إلزام، من الذي يلزمهم؟ وفي حكم شرعي، من الذي يخبر بالحكم الشرعي إلا الصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أمرنا نهينا، والصحيح أنها أن الآمر من؟ النبي عليه الصلاة. بدليل الاحتمالات التي ذكرنا أنها احتمالات قوية، أنها حكم شرعي، وأن لا يأمر الصحابة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في الصحيحين من حديث العمدة حديث عائشة عندما سألتها التابعية لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الذي أمر قولا واحدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الصيغة معروفة عند الصحابة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فرده قوم لذلك. طبعا مذهب الظاهرية يعني داود والكرخي من الحنفية قلة يعني، والأظهر قبوله. إذا الطوفي يختار قبوله مذهب الجمهور، مذهب الجمهور اختيار ابن حجر جماعة من المحققين ابن دقيق العيد. إذ مراد الصحابي الاحتجاج به، يعني الصحابي عندما يقول أمرنا يقولها لماذا؟ للاحتجاج، ولا يحتج إلا بأمر مرفوع بدليل مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر. واضح ولا لا؟ أمرنا، فالصحابي ظن أن هذا الحكم في أمر من الله، فهذا في احتمال أن اجتهاد من الصحابة، فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا. إذن حتى مثلا الظاهرية والكرخي وغيرهم قالوا أمرنا يعني على فهم الصحابي يعني الله أمرهم، قالوا حتى على مذهب هؤلاء يخرج على من؟ هل قول الصحابي فهم الصحابي حجة أم لا؟ طبعا هذه احتمالات ضعيفة، الاحتمال الأقوى أنه له حكم الرفع. ثم استدرك أو أراد أن ينبه على الأمر، هل أمرنا مثل من السنة؟ ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة، فحكم حكم أمرنا ونهينا بل أعظم، لأن إيش؟ في تصريح السنة. حتى ابن شهاب الزهري في رواية يقول عندما سئل من السنة قال وهل يريدون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريدون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني من السنة أظهر وأقوى من ألف ولام العهد، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقول التابع والصحابي في حياة النبي في حياة الرسول عليه السلام وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. ثم طيب. قول التابع والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. التابع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثل تابع في حياة النبي النجاشي كعب الأحبار أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ها مثل هؤلاء يعني جماعة، فهل قولهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته سواء؟ الجواب نعم، يعني هذا على قول التابعي، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر كما سيأتي أن مذهب الصحابي يعني أقوى لا شك من مذهب التابعي، والخلاف فيه قوي يعني من أو أن الأظهر أن قوله حجة طبعا بشروط ستأتي. تفضل. ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو قول ابن عمر كنا نفاضل وكنا نخابر 40 سنة، وقول عائشة كانوا لا يقطعون في شيء في الشيء التافه، فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي، إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليه وإلا لم يفد. ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، وهو نقل له عن عند أبي الخطاب قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره له. طيب. ثم قوله كنا نفعل كانوا يفعلون مثل قول ابن عمر كنا نفاضل، يعني في نقله عن أبي بكر أبو بكر عمر عثمان كنا نخابر 40، المخابرة يعني نوع من أنواع البيوع المعروفة. قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن كانوا كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ والاحتمال الثاني بعد عهده عليه الصلاة والسلام، وكلاهما حجة، إما إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام وإما إجماع. ولذلك في كتب العقائد ذكرنا تفضيل الصحابة، نقول بإجماع الصحابة، ابن عمر كنا نفاضل، فهذا إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا كذا في عهده عليه الصلاة والسلام هذا إقرار، إذا ما أضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو إجماع. يقول فنضيف إلى عهد النبوة دل على جوازي أو وجوبي على حسب مفهوم لفظ الراوي، يعني على حسب ما نفهمه من الرواية. إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقر عليه وإلا لم يفد. وإلا ماذا؟ ها؟ وإلا إذا لم يضف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يفد أن النبي أقر، لكنه يفيد ماذا؟ كما قلنا الإجماع. ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، يعني ما لم يصرح بالإجماع، وهو نقل له عند أبي الخطاب، أبو الخطاب يقول هو نقل الإجماع، والصحيح إجماع. لماذا بالضبط؟ أولا لماذا الصحابي يقول كنا نفاضل، كانوا يفعلون، ماذا يريد؟ الكل يفعل، ما أحد أنكر. إذن إذا الصحابي يقول كانوا وكنا وكذا، هذا اجعلها على أنها حجة يعني بإجماع الصحابة. يعني مثلا في زكاة الفطر كانوا قول ابن عمر يخرجونها قبل العيد بليلة أو ليلتين، نقول هذا بإجماع الصحابة أنهم رخصوا في إخراج زكاة الفطر قبل العيد بليلة أو ليلتين، كانوا يقصد الصحابة. طيب قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره له. سيأتي في مبحث النسخ أن من أسباب أو من علامات معرفة أو من أدلة معرفة النسخ تنصيص الصحابي، سيأتي في أمثلة. هذا المسألة الأولى. الثانية ويرجع إلى تفسيره له، إلى تفسير النص له، إلى تفسيره، يعني يرجع إلى تفسير الصحابي للنص عفوا، ويرجع إلى تفسير النص للصحابي. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لا تفارقه حتى تأخذ منه. فإذا سئلت هاء وهاء ما معناها؟ عدم المفارقة. من الذي فسر؟ عمر راوي الحديث. هذه يعني أهم مباحث رواية الصحابي للحديث. طيب ننتقل إلى غير الصحابي، تفضل. قال رحمه الله أما غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول سمعت أو وقال وحدثني وأخبرني فلان. الثانية أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فله الرواية لظهور الصحة والإجابة خلافا لبعض الظاهرية إلا مع مخيلة إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه فلا يكفي السكوت. ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة علي، وبدون قراءة علي فيه روايتان، المنع لإبهام السماع من لفظه وهو كذب، والجواز لأنه في معناه، ولهذا يقول الشاهد على المقر بنعم أشهدني على نفسه بكذا وكذا. وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه روايتان؟ الجواز لاتحاد المعنى لغة، والمنع لاختلافه اصطلاحا. غير الصحابي مراتب رواية غير الصحابي، إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول سمعت أو قال أو حدثني أو أخبرني فلان، كلها صحيحة. الثانية أن يقرأ هو على الشيخ فيقول نعم، من الذي يقول نعم؟ الشيخ، أو يسكت، السكوت إقرار. فله الرواية أي عن الشيخ لظهور الصحة والإجابة يعني الإقرار خلافا لبعض الظاهرية، وقلنا هذه مباحث ماذا؟ مصطلح، فالظاهرية يعني قولهم لا يعتبرين إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه، لو الشيخ غافل فهنا يعني يتحفظ في هذا الأمر، أو إكراه أكره على هذا فلا يكفي السكوت. ثم له أن يقول له أي الراوي أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه، وبدون قراءة عليه فيه روايتان، المنع لإهام السماع من لفظه وهو كذب. حدثنا قراءة عليه. طيب لو قال حدثنا بدون قراءة عليه في رواية يقول منع، لماذا؟ لإهام السماع، أنت ما سمعت، أنت الذي قرأت. والجواز لأنه في معناه، ولهذا يقول الشاهد على مقر بنعم أشهدني على نفسه بكذا وكذا، لو واحد تقر بكذا قال نعم، فقال أشهدني على وكذا وكذا. وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا وعكسه في روايتان؟ طبعا الجواز، وهو مذهب من بخاري وأغلب محدثين ومنهم البخاري. نعم، لو أنت قرأت على الشيخ فلك أن تقول حدثنا أو تقول أخبرنا، كلها تدل على إقرار. والمنع لاختلافه اصطلاحا أن أخبرنا غير حدثنا، وكما قلنا أن البخاري يتساهل في هذه الألفاظ. طيب تفضل. الثالثة الإجازة، نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي، والمناولة نحو خذ هذا الكتاب فرويه عني، ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة، فيقول فيه ما حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقلها أجازه قومه، وهو فاسد لإشعاره بالسماع منه وهو كذب. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما، وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق، لا عين الطريق. ولو قال خذ هذا الكتاب وهو سماعي ولم يقل أروه عني لم تجز روايته عنه، كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفتي بخلل مانع. وقد يتساهل الإنسان في الكلام عند الجزم يتوقف، وعند الجزم يتوقف ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة. أما إن قال هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم تجز روايتها عنه مطلقة ولا العمل بها إن كان مقلدا، إذ فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهدا فقولان، ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو شهادة عليه، فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم يتميز لم يروي شيئا منها، لجواز كون المشكوك فيه كلا منها. فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له فيه، ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف. هنا أيضا مباحث الإجازة، نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، تصريح من الشيخ أجزت لك اعتمادا على فهمك وتزكية لك، أو ما صح عندك من مسموعاتي، هذه معنى الإجازة، وهذه يعني سنة متبعة عند المحدثين. والمناولة نحو خذ هذا الكتاب فروه عني، في تعيين كتاب معين، ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة، يعني يكفي أن يقول هذا الكتاب خذه واروي عني، ولا يلزم أن إيش يناوله. فيقول فيهما حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقلها أجازه قوم، وهو فاسد لإشعاره بالسماع منه وهو كذب، لأن السماع أقوى من الإجازة وأقوى من المناولة. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما، بهما عائد على من؟ والرواية، وقلنا إيش مرارا نكررها، ها أيوة، أن هذه مباحث محدثين، فالمعتمد كلام المحدثين. وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق، يعني المراد صحة الخبر لا عين الطريق، كيف وصل. ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل أروه عني لم تجز روايته عنه، كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع. وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم يتوقف، يعني لو قال خذ هذا الكتاب لا يدل على إيش، ها الإجازة، ولا يدل على الرواية، ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجاد. طيب الاعتماد على الخط ما دليله؟ ها ما فيش كان من السنة، ذكرها بعض الشراح، وما هو؟ لا، حديث الوصية، ما من مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته. أحسنت، مكتوبة عنده. يقول ابن دقيق العيد فيه رواية بالوجادة، واضح؟ كيف أعرف خطك؟ أقول هذه وصيته. ما قال يشهد، ما من مسلم له وصية يشهد، قال لا إلا وصيته مكتوبة. فالكتابة يعني إذا عرف يعتمد عليها. طيب، أما إن قال هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم تجز روايته عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا، إذ فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهدا فقولان، كان مجتهدا فقولين، طبعا واضح على الصحة وعدم الصحة، لكن كان مجتهدا عارفا بالخط فله ذلك. ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذا الراوي شك في السماع الأصل عدم السماع، إذ هو شهادة عليه، يعني يشهد أنه قال كذا، فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم يتميز. ما معنى شاع المشكوك؟ أي دخل، يعني يقول رويت عن شيخي 10 أحاديث، في واحد منهم شاك، لكن أي واحد لا أدري، شاع دخل ما بين المسموعات، فماذا أفعل؟ ولم يتميز، يترك، لم يروي شيئا منها لجواز كون المشكوك فيه كلا منها. فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له، ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف. وفي قاعدة فقهية هو العمل بالظن الراجح، عندك ظن راجح تعمل به. طيب تفضل. قال وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين وخالف الحنفية، لنا عدل جازم فتقبل روايته، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم ينكره أحد من التابعين. قالوا وهو فرع لشيخه في الإثبات، فكذا في النفي وكالشهادة، قلنا ممنوع بما ذكرنا. وباب الشهادة أضيق فيمتنع القياس. وإذا وجد، هذه مسألة من المسائل الحديث، إنكار الشيخ الحديث، شيخ روى حديث ثم هذا التلميذ رواه، ثم الشيخ قال الذي يروي فلان أنا ما حدثت به، فماذا نفعل؟ قال التلميذ ثقة، هل نرجع للتلميذ نقول الشيخ أنكر ولا تروي؟ لا، احتمال ماذا؟ نسيان الشيخ. قال وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، الفرع عن التلميذ، وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين وخالف الحنفية، يعني جماهير العلماء على أنه غير قادح إلا الحنفية. لنا يعني أدلة من؟ الجمهور القائلين أنه غير قادح. عدل جازم فتقبل روايته، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما، الجمع أولى من إيش؟ ترجيح. وقد روى، ثم ذكر مثال لطيف، يعني يقول وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم ينكره أحد من التابعين. يعني هذا هو عمل السلف. قالوا من؟ الحنفية. هو فرع لشيخه في الإثبات فكذا في النفي وكالشهادة، واضح؟ هو فرع للشيخ إذا أثبت وكذلك إذا نفى، وكالشهادة لو واحد شاهد ثم تراجع، الذي سمع منه يقول فلان تراجع، قلنا ممنوع بما ذكرنا. ما هو الذي ذكروه؟ أن احتمال النسيان وأن عدل ثقة وأن في مثال حادث موجود. وباب الشهادة أضيق، باب الرواية أوسع، فيمتنع القياس. طيب، إذن الصحيح أن الشيخ إذا أنكر لا يقبل إنكاره ويعتمد على رواية التلميذ. تفضل. وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له أن يرويه وإن لم يذكر السماع، وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة كالشهادة. ولنا أن بناء الرواية على غلبة الظن وقد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد، والقياس على الشهادة ممتنع ثم ممنوع. طيب، هذه مثل المسألة التي ذكرناها، مثل المناولة الوجادة. وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه، ها، الصحيح يروي كما روى الصحابة كتب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بغلبة الظن ولا يقاس على الشهادة. قلنا الشهادة بابها ضيق. جاز له أن يرويه وإن لم يذكر السماعة، وذكرنا حديث ابن عمر وهو قول الشافعي خلاف لأبي حنيفة كالشهادة، يعني أبو حنيفة يقيس على الشهادة. ولنا أن بناء الرواية على غلبة الظن وقد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد، والقياس على الشهادة ممتنع ثم ممنوع. لماذا ممتنع؟ لأن الشهادة ضيق، وهو ممنوع لأن الشهادة لها أحكام خاصة. طيب، أيضا من المسائل، تفضل. قال رحمه الله: التاسعة، الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية، كالحديث التام وأولى، ولإمكان انفراده بأن عرض لراو ناقص شاغل، أو دخل في أثناء الحديث، أو ذكرت زيادة في أحد المجلسين. فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت. وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان. زيادة الثقة في هذا المجلس، أحدهما ذكر أن اليوم أخذنا مثلا درس أنهينا السنة، وشخص آخر قال لا، أخذنا بداية النسخ، زاد، فهل زيادة الثقة تقبل أم لا؟ طبعا في كتب الأصول الفقه يتساهلون بزيادة الثقة، لكن على الصناعة الحديثية وأقوال المحدثين أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا. كل زيادة لها حكم، فنأخذ زيادة الثقة إن كان حافظا ولم يخالف إلا واحد، أو زاد على واحد أو اثنين. لكن إن زاد على عشرة، إن زاد على كثرة، إن كان حفظه أقل من الذي لم يزد، لا تقبل. هذا هو عمل المحدثين. مثال: في حديث الذي جامع أهله في نهار رمضان، الحديث الذي في الصحيحين وغيره، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء، ما أمر إلا رواية واحدة، راوي واحد زاد عن 40 راوي، على الصناعة الحديثية لا تقبل. إنك لا تخلف الميعاد، راوي زاد عن 10، وهذا الراوي بالحفظ أقل من هؤلاء العشرة، العشرة جبال، تقبل؟ لا تقبل. إذن نعم، إذا كان حافظا يقبل، لأن زيادة الثقة عند زيادة علم. لكن إن كان الذي لم يزد كثرة أو جبال في الحفظ، نقول لا، هم أثبت. مثال أيضا، تحريف الإصبع في الم... ها تحريف تحريك الإصبع في الصلاة، تحريك الإصبع في الصلاة زاده واحد عن جماعة كثر. أيضا في البخاري حديث المستحاضة وتوضئي لكل صلاة. الإمام مسلم ينص أن التعمد حذفه معنى زيادة، هذه زيادات رواة قلة عن كثرة. لكن لو كما قلنا لو الذي زاد حافظ أو زاد عن واحد واثنين تقبل. هذه خلاصة الكلام عن زيادة الثقة. يقول الزيادة من الثقة المنفرد بها، واضح يعني الخلاف ماذا زيادة الثقة انفرد بها مقبولة. طبعا هو ينقل كلام الأصوليين والفقهاء، لكن عند علماء الحديث لا، ليست على هذا الإطلاق. لفظية كانت أو معنوية، يعني الزيادة باللفظ أو بالمعنى. باللفظ مثال ربنا لك الحمد، في زيادة ربنا ولك الحمد. معنوية يعني زيادة فيها زيادة معنى. مثال في السنن قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان تحالف وتراد، في زيادة والسلعة قائمة، يعني موجودة غير تالفة. هذه زيادة لفظية ومعنوية، فهل تقبل أم لا على الكلام الذي ذكرنا؟ من الذي زادها؟ كم عدد الذين خالفوه ولم يزيدوها؟ وهكذا. يقول كالحديث التام أولى، طبعا هو يقول مقبولة مثل الحديث التام، واحد استقل بحديث كامل نقبله؟ الجواب نعم، فهو يقيس هذا على هذا. ولإمكان انفراده، في احتمال أن انفرد بأن عرض لراوي الناقص شاغل، يعني في واحد كان موجود وخرج فالذي جلس هو الذي زاد، أو دخل في أثناء الحديث والذي كان جالس هو الذي زاد، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين، فإن علم اتحاد المجلس. فإن علم اتحاد المجلس يعني درس ساعة كاملة، واضح؟ قدم قول الأكثر على كلامنا الذي ذكرنا عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت. وقال القاضي، أي قاضي؟ أبو يعلى، فيه مع التساوي روايتان، مع التساوي إذا كان حافظا تقبل زيادته. إذن كل زيادة راوي تدرس على حدة ونرى الكثرة والأحفظ ثم نحكم عليها. تفضل. قال رحمه الله العاشرة الجمهور على قبول مرسل الصحابي، وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن الصحابي لجواز أن يروي عن غير الصحابي. ولنا إجماعهم على قبول أحاديثهم مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، كحدثني أبي هريرة وابن عباس، وقال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا لا نكذب، والصحابي لا يروي إلا عن الصحابي أو معلوم العدالة غيره فلا محذور. مرسل الصحابي يقبل أم لا؟ جماهير أهل العلم على أنه يقبل، بل الذي قال لا يقبل قوله شاذ كما قال ابن قدامة وتبعه الشنقيطي في المذكرة. مرسل الصحابي الذي قال لا يقبل لاحتمال أن الصحابي رواه عن تابعي، هذا قوله شاذ يعني قلة. أما جماهير أهل العلم على أن مرسل الصحابي مقبول بدليل ما نقرأه في الكتب، يعني افتح صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، من الذي يروي ببدء وحي النبي بدء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عائشة ولدت ما ولدت، وفي البخاري موجود. إذن الصحابي مرسله مقبول، واحتمال أنه رواه عن تابعي الساقط التابعي احتمال بعيد. وذكرنا مرارا إذا تذكرون، ما أدري يمكن في البلوغ، أن الاحتمالات يعني قاعدة، إذا تعددت احتمالات سقطت هذه عند التساوي، أما إذا في احتمال ضعيف هذا بعيد لا يقبل، فليس كل احتمال يقبل ونجعل مع الاحتمالات. الجمهور على قبول مرسل الصحابي، وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه أو عادته، بنصه نص من الصحابي يعني، أو عادة الصحابي أنه لا يروي إلا عن صحابي لجواز أن يروي عن غير الصحابي. هذا الاحتمال قلنا إيش؟ ها؟ بعيد. ولنا إجماعهم على قبول أحاديثهم مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، كحديثي أبي هريرة وابن عباس، يعني أبو هريرة وابن عباس يروون أحاديث يقينا ما كانوا موجودين فيها. وقال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير أن لا نكذب أو لا نكذب. والصحابي لا يروي إلا عن صحابي أو معلوم العدالة غيره فلا محذور. يعني لو أعطينا احتمال أن تابعي هي تزكية من الصحابي التابع أنه معلوم العدالة. الآن نأخذ مرسل غير الصحابي، تفضل. قال: أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي، ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، ففيه قولان: القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين. والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه. مرسل غير الصحابي، المؤلف ذكر ماذا؟ ذكر كم قول؟ ها؟ ذكر قولين. والصحيح أن المسألة فيها ثلاثة، فيها ثلاثة أقوال. أما جمهور المحدثين، أو دعونا على ترتيب المؤلف، أما جمهور الفقهاء وعمل الأصوليين على قبول مرسل التابعي مطلقا، هذا الذي نص عليه الأصول والفقه. وأما في المقابل المحدثون فلا يقبلون المرسل مطلقا غير مرسل الصحابة. بقي قول ثالث، وهو الصحيح عن الشافعي رحمه الله، أنه يقبل قول مرسل كبار التابعين بشروط: أن يعضد قول صحابي أو الفتوى، المهم يعضد شيء آخر يقويه. واضح؟ هي ثلاث أقوال: يمين وشمال، طرف طرفين ووسط. طرف فقهاء وأهل الأصول يقبلون المرسل، يقبلون المرسل، والمحدثون لا يقبلونه. والوسط قول الشافعي، قال نقبل بشروط، يكون كبار التابعين مثل سعيد بن مسيب، حتى وإن قبلنا هذا أيضا يكون في قول صحابي ضده أو عليه فتوى أهل العلم الكبار في وقته. إذا كم قول؟ ثلاثة. قال: والآن سنذكر يعني الترجيح. أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي، مثل سعيد المسيب يقول قال النبي عليه الصلاة، ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، ففيه قولان قلنا ثلاثة: القبول مذهب مالك أبي حنيفة اختارها القاضي جماعة متكلمين، كما قلنا إيش؟ الفقهاء والأصوليين. طيب لماذا؟ لماذا؟ قالوا أن مرسل التابعي وأتباع التابعين، نحن نتكلم في ماذا؟ قرون مفضلة، الغالب أنهم ثقة، حتى إن كان في جهالة الغالب أنه ثقة. قال: والمنع قول الشافعي، لا، قول الشافعي التفصيل الذي ذكرناه. طيب المنع لماذا؟ ها؟ لعل يروي عن واحد. أيوة، لوجود الانقطاع، ومن شروط الإسناد الصحيح الاتصال. طيب هذا المجهول من هو؟ هل وجد في التابعين ضعيف؟ وجد. عندنا احتمالات، احتمالات ليست ضعيفة. طيب، الذي يقول بالتفصيل، يقول غالبا كبار التابعين تفحصنا أحاديثهم وجدناها يروون عن ثقات، وجدناهم يروون عن صحابة مثل سعيد بن مسيب، غالبا إذا أسقط ممكن يكون أبو هريرة، واضح؟ والراجح المنع مطلق، المنع مطلق. لماذا؟ مراسيل كبار التابعين وجد فيها أيضا مناكير عن سعيد بن مسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هذا مرسل تابعي، ومن من ضرب أباه فاقتله، رواه أبو داود في المراسيل، وهذا إيش؟ منكر، رده جماعة أهل العلم. فإذا وجد مثل هذه الاحتمالات، وجد مثل هذا، فالأصل الرد. إذن المرسل يرد، لكن قد نستفيد من مراسيل كبار التابعين في الشواهد، يعضد حديث آخر في الضعف ليس بقوي، فممكن أن نستفيد من هذا المرسل بأشياء أخرى، لكن كأصل لا يرد. قال والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول وقد تقدم الكلام فيه. طبعا أصل المسألة هذه فيها نظر، هل الخلاف في رواية المجهول؟ لا، لها عدة اعتبارات. مثل المالكية الآن يقبلون المرسل صح، وفي رواية المجهول لا يقبلونه، لا هم يقولون احتمال أن هذا المجهول ثقة ليست مبنية فقط على رواية المجهول لوجود احتمالات قوة هذا المرسل. الخلاصة إذا وجدنا مرسل لوحده لا يمكن أن إيش أن نقبله، حتى وإن عضده قول صحابي وكذا، لأن فيه انقطاع. تفضل، بقيت مسألتان. قال رحمه الله الحادية عشرة، الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوها، خلافا لأكثر الحنفية، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا، وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة والتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيلين إذا أثبتوه بالأحاد، ودعواهم تواتره أو اشتهاره غير مسموعة، إذ العبرة بقول أئمة الحديث، ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، فبالخبر الذي هو أصله أولى. وفيما يسقط بالشبهات كالحدود وخلافا للكرخ، لأنه مظنون فينهض شبهة تدرأ الحد، وهو باطل بالقياس والشهادة إذ هما مظنونان ويقبلان في الحد. وفيما يخالف القياس خلافا للمالك خلافا لمالك، وفيما يخالف الأصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة. لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد، واتفاق الصحابة على ذلك، ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس، قالوا القائس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر، قلنا ولا على يقين من إصابته، ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد لا في حقيقة الخبر بل في طريقه، فكان أولى بالتقديم. وأيضا مقدمات القياس أكثر فالخطأ فيها أغلب، ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضر، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها مخالف للأصول، وهو أحد عند أئمة النقل وقد قالوا به. طيب، هذه المسألة ذكرناها في خبر الواحد إذا تذكرون، خبر الأحد يعني الذي لم يبلغ حد التواتر، قلنا في قضايا العقائد أهل السنة يقبلون خبر الواحد ويثبتون به العقائد، خلافا لمن؟ لا، المتكلمين، خلاف المتكلمين على رأسهم المعتزلة. طيب، في الفقه الجمهور يقولون بماذا؟ بقبول خبر الأحد. الحنفية لا يقولون بقبول خبر الأحد إذا خالف الأصول العامة أو مما تعم به البلوى. عرفنا مذهب الحنفية؟ طيب، إذا خبر الآحاد خالف القياس، من الذي خالف؟ المالكية. وقلنا لا يثبت عن مالك، ينسب لمالك لكن لا يثبت، هو مشهور عند المالكية. طيب، إذا خبر الآحاد في الحدود لا يقبل به عند الكرخي بس من الحنفية، يعني بعض الحنفية. إذن في العقائد عرفنا، في الفقه إذا خالف الأصول ما قالوا به من لم يعملوا به من، وإذا خالف القياس مالكية، وإذا خالف الحدود الكرخي، أو قال بالحدود يعني، أو أثبت شيء في الحدود. هذا خلاصة المسألة. الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني شيء عام مثلا في الصلاة، في العبادات، كرفع اليدين في الصلاة. الحنفية شي يقولون؟ متى ترفع يدينك؟ بس في تكبيرة الإحرام. طيب غيرها قالوا أحد، وعندهم حديث يستدلون به ضعيف. ونقض الوضوء بمس الذكر، لأن هذا أمر دائم، رفع اليدين أمر دائم، يعني تعم به البلوى، كل مسلم سيقع به، سيصلي، وكل إنسان قد يمس ذكره، وهكذا. خلافا لأكثر الحنفية، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله، فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. واضح دليل الحنفية؟ بما أن أمر عام تعم به البلوى، لماذا لم تتوافر الدواعي عليه؟ إذن في بطلان. ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا، وما ذكروه يبطل بالوتر، الوتر ثابت خبر واحد، مع أن إيش تتوفر الدواعي له. والقهقهة، الحنفية يقولون القهقهة تبطل الصلاة، مع أن الخبر الذي فيها واحد. ها، والوضوء، أي وضوء؟ أي نعم. وتثنية الإقامة خبر أحد، مع أن الإقامة نحتاج إليها في اليوم 5 مرات. وخروج النجاسة من غير السبيلين إذ أثبتوه بالأحد، هنا إلزام لمن؟ الحنفية، كل هذه الأحكام يقولون بها الحنفية. ودعواهم تواتره واشتهاره غير مسموعة، إذ العبرة بقول أئمة الحديث، هذا هو العبرة. ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، فبالخبر الذي هو أصله أولى. يعني الآن أنت تقيس على خبر، القياس يؤخذ به مما تعم به البلوى، يعمل به، فبالخبر أولى. وفيما يسقط بالشبهات كالحدود خلاف الكرخي، لأنه مظنون، فينهض شبهة تدرأ الحد وهو باطل بالقياس. الكرخي شو يقول؟ يقول الحدود تدرأ بالشبهات، وخبر واحد مظنون، وهذه شبهة. طبعا هذا كلام خطأ، لأن ليس كل شبهة تدرأ الحد، الشبهة المعتبرة، وهو باطل بالقياس. لأن الحدود يؤخذ، يعني مثل النباش الآن نقول إنه لص وسارق قياسا عليه، قياسا على السارق. قال والشهادة إذ هما مظنونان ويقبلان في الحد، حتى الشهادة ظن تقبل بالحد. وفيما يخالف القياس خلافا لمالك، وقلنا لا يثبت عن مالك لكنه مشهور عند المالكي. مثال الآن غسل الكلب، نجاسة الكلب 7، المالكية ماذا يقولون؟ يغسل كم مرة؟ مرة. لماذا؟ الخبر واحد خالف القياس، القياس أن النجاسة تغسل كم؟ مرة. ولذلك المالكية لا يقولون به مثل هذا. وفيما يخالف الأصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة أنكر ماذا؟ ما هي من البيوع اللي أنكرها؟ العراية، خالف أصل الربا، خالفها لنا أي أن خبر الأحد يثبت بجميع هذه الأمور. تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديم السنة على الاجتهاد، حديث معروف في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال بالسنة، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل أي ولا أقصر، فقدم السنة على كل اجتهاد. قال واتفاق الصحابة على ذلك أي العمل بخبر الأحاد، ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس. قالوا القائس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر. هنا يقول نعم نثبت القياس لأن القائس عنده يقين. قلنا ولا على يقين من إصابته لأن القياس ظن يظن. ثم احتمال الخطأ في حقيقة اجتهاد لا في حقيقة الخبر بل في طريقه، فكان أولى بالتقديم. وأيضا مقدمات القياس أكثر فالخطأ فيه أغلب. ثم الوضوء، الآن يريدون ماذا؟ استدراك على الحنفية. ثم الوضوء بالنبي سفرا لا حضرا، الحنفية يقولون به، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها مخالف للأصول. الأصل أن الوضوء يكون بماذا؟ بالماء. قال وهو أحد عند أئمة النقل وقد قالوا به. قالوا من؟ حنفية. به أي بهذه المسائل. المسألة الأخيرة تفضل. قال رحمه الله 12 تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق لللفظ للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها، ومنع منه ابن سيرين لقوله عليه السلام فأداها كما سمعها، ولقوله للبراء حين قال ورسولك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت. ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه فهذا أولى، ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن، ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما، والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع، ثم المراد منه من لا يفرق وليس الكلام فيه. وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين اللفظتين النبوة والرسالة. قال أبو الخطاب ولا يبدل لفظان بلفظ، ولا يبدل لفظا بلفظ أظهر منه، إذ الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. قلت وكذا بالعكس وأولى، وقد فهم هذا من قولنا المعنى المطابق والله أعلم. ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم. رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف مقتضيات الألفاظ الفارق بينها، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى لكن بشروط التي ذكرناها؟ اللفظ مطابق، تعرف المعنى، تعرف الحديث، تفهم هذا الحديث. الجمهور يقولون نعم يجوز. طبعا الخلاف في غير الألفاظ المتعبد بها مثل الأذان، مثل التشهد، أما في غير ذلك الألفاظ غير متعبد فيها هي محل الخلاف. منع منه بن سيرين فقط، يعني محمد بن سيرين رحمه الله توفى 110، لقوله يعني دليل بن سيرين فأداها كما سمعها. طبعا هذا واضح إن إيش باب الثناء لا من باب الإلزام. ولقوله صلى الله عليه وسلم براحنا قال ورسولك الذي أرسلت قال قل ونبيك الذي أرسلت، فصحح له اللفظ. طبعا ستأتي الردود على هذا الاستدلال. لنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه فهذا أولى. كونك تأخذ حديث وتشرح لأناس أعاجم بلغتهم هذا جائز، فهذا دليل رواية الحديث بالمعنى. قل النبي عليه الصلاة والسلام بعثت للناس كافة. ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن. ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما. والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع، ثم المراد منه من لا يفرق وليس الكلام فيه. هنا الآن وجه الحديث فأداها كما سمعها. طيب، من الأدلة، انتبهوا لهذا الحديث، من الأدلة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب اسم المنتقى من فرائد الفوائد، يعني لفظة يعني فائدة جميلة، حديث في الصحيحين، حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فأحمر وجه أحدهما فخرج، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ فلاحقه الصحابة وقالوا له: يقول لك النبي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجه الدلالة نقلوا بالمعنى، وهذا استدلال أنا ما وجدت له في ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه، ما أذكرني وجدته يعني في كتب الأصول ذكره يعني، وهذا استدلال لطيف واضح وفي البخاري ومسلم، وهذا عمل الصحابة. هنا الآن يريد أن يوجه أيضا حديث البراء، قال: وفائدة قوله عليه الصلاة والسلام البراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل. جبريل رسول ولا نبي؟ رسول. فالنبي يقول قال ونبيك، يعني أنا، ما هو جبريل الذي أرسل، أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة، يعني ونبيك الذي أرسلت، حتى يجمع ما بين نبوة. في احتمال ثالث وقوي وما ذكره، ما هو؟ أحسنت، أن هذا لفظ متعبد به أذكار النوم، فهذا خارج من المسألة كلها، يعني كما قلنا أن التنبيه أن المراد إيش؟ غير متعبد. قال أبو الخطاب، هنا تنبيه يعني: ولا يبدل لفظا بلفظ أظهر منه، إذ الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة بالخفي أخرى. قلت: وكذا بالعكس وأولى. وقد فهم هذا من قولنا المعنى المطابق، والله أعلم. يعني الطوف يقول: قلنا من أول الأمر أن يجوز أن يبدل بالمعنى مطابق، ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به. يعني ذكر أصل الكتاب والسنة، مفترض يذكر القياس والاستصحاب الأصول، أصول الأدلة. قال: لا، بما أن النسخ يتعلق بالكتاب والسنة، قلنا كتاب السنة، الدرس القادم ماذا؟ النسخ. وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي. الغزالي لماذا ذكر الغزالي بالذات؟ أحسنت، لأنه صاحب المستصفى. الغزالي ذكر الكتاب ثم ذكر النسخ ثم ذكر السنة، لماذا؟ يقول وذكر النسخ بعد الكتاب لأن النسخ الذي يكون في الكتاب فيه إشكال وفي غموض، فأتى بالنسخ حتى يفهم النسخ الذي يكون في القرآن. يقول غير مرضي، لا، نؤخر حتى يكون فيه الصاق ما بين الكتاب والسنة مع النسخ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ على ما قدم وفاد، يدعونك اخوانكم على الشيخ.